بعد ما اتكلمنا عن انواع الاساءات والعلامات السلوكيه والبدنيه بتاعتها، تعالوا نتعرف على عوامل الخطر وسبل الحمايه من اساءه المعامله. اول حاجه نتكلم عليها هي عوامل الخطر بالنسبه للاساءه. من الصعب ان احنا نفهم اساءه معامله الاباء ومقدمي الرعايه للاطفال، ده امر معقد. الخبراء بيتفقوا ان اساءة معاملة الاطفال ما بتجيش من سبب واحد او عامل واحد او عاملين، هي نتيجة مجموعة مترابطة من الاسباب التفاعلية والبيئية والاجتماعية. هي شوية اسباب كده جت مع بعضيها نتج عنها ايه؟ اساءة معاملة. على سبيل المثال، ممكن الايذاء البدني يحصل نتيجة ايه؟ دايرة من التفاعلات بين ولي الامر والطفل. الأب بيشوف إن الابن صعب، رخم، زنان، عيل لا يطاق، فبناء عليه بيعمل إيه؟ بيضربه، بيخلي الطفل إيه؟ أصعب بقى. يعني أنت بتضربني، طب بص بقى أنا هعيط تاني. ممكن تحصل تفاعلات بين ولي الأمر والطفل في ظل ظروف بيئية معينة. مثلا أب ما عندوش شغل، فده ضغط اقتصادي عليه، في ضغط عليه، فبيروح متعصب وضارب الولد. تخيلوا بقى ان هو الطفل اللي هو شايفه صعب والاب ما عندوش شغل، فطبعا ايه الولد ده في عوامل خطر حواليه، ده معرض للإساءة. الله بقى لو تصادف ان ولي الامر اللي بيعاني من البطالة عايش في بيئة بتسمح بالعقاب البدني وبتقبل بيها عادي كده، اللي هو اضربه عادي، ما احنا اتضربنا، فتتفاعل بقى كل دول مع بعضيهم وتخلي الاب ايه؟ يسيء معاملة الطفل. وصلت الفكرة بتاعت ان هي مجموعة من العوامل المتفاعلة مع بعضيها اللي بتخلي الأب إيه؟ يسيء المعاملة. عوامل الخطر والحماية هي تراكمية، ممكن أثرها يزيد تدريجيا. كلما زادت عوامل الخطر زاد احتمالية إن هو يتأذي، كلما زادت عوامل الحماية كلما قلت فرصة إن هو يتأذي. طب ايه هي عوامل الخطر اللي احنا ناخد بالنا منها؟ عندنا عوامل الخطر متقسمة على المستويات الفردي والأسرة والمجتمع وعوامل خطر اجتماعية وثقافية. تعالوا ناخد اول حاجة عوامل الخطر الفردية. اول حاجة بالنسبة للطفل، الاطفال ليسوا مسؤولين عن اي اساءة يتعرضوا ليها، هم ملهمش ذنب، بس في بعض الخصائص اللي بتساهم في خطر الإيذاء وقوع إيذاء على الأطفال. زي إيه؟ العمر. الأطفال الرضع هم أكثر عرضة للإيذاء البدني، المميت كمان، عشان هم مش بيعرفوا يدافعوا عن نفسهم، يعني مش بيعرف يدافع عن نفسه. أما الأطفال اللي هم بقى الصغيرين اللي هو بقى إيه، بعد ما بيمشي كده ممكن بيتعرضوا للإيذاء بس ما بيكونش مميت، يعرف يجري يهرب كده يعني. والإيذاء الجنسي بيقع في سن المراهقة، بيبتدوا بقى كده ايه العيال تكبر كده وشكلها يتغير، فبيبتدي يحصل إيذاء ايه جنسي. يبقى احنا عندنا اول عامل خطر العمر. الإعاقات، الأطفال اللي هم من ذوي إعاقة جسدية او نفسية او إعاقات ذهنية، دول حمل على أبهاتهم ومقدمي الرعاية، فدول بيبقى العبء زيادة فممكن يتعرضوا للإيذاء بدني. فكرة الأطفال الرضع اللي هم المبتسرين، المبتسرين دول هم أطفال بيكونوا عرضة للإيذاء البدني. التوأم كمان، يعني اتنين توأم عندنا في البيت هعمل فيهم ايه؟ هطبطب عليهم؟ لا، دول يتضربوا. عوامل الخطر بتحيط بالطفل كمان الحمل الغير مرغوب فيه او ولاده متعسره. انا ما كنتش عايزاك، ده انا كنت هموت وانا بولدك، ده انت يا شيخ زهقتني في عشتي، فده لو الاتنين دول موجودين يبقى الطفل ده عرضة للإيذاء. الأطفال ذو الطبع الصعب، في أطفال كده فعلا بيتولدوا يعني الله ربنا يسامحنا رخمين، فدول بيبقوا عرضة للإيه؟ للإيذاء البدني. طيب ولي الأمر، لو عندي ولي أمر عنده أفكار ومشاعر بتغذي الممارسات السلوكية السيئة، بس أهلا وسهلا في دايرة الإيذاء، الراجل ده هيأذي ابنه. الضغوط الأبوية، الأزمات سواء بقى كان اكتئاب أو ظروف نفسية سيئة، زي مثلا الأب تعرض لإساءة معاملة وهو صغير، مدمن، مش فاهم مراحل النمو بتاعت الطفل، كل دي عوامل خطر بتحيط بالطفل. لو أنا عندي أب فيه مواصفات كده أنا خايف، أنا أقلق. أنا كأخصائي اجتماعي قابلت راجل ولقيت فيه الحاجات دي، لا كده خطر. تعالوا بقى نطلع للمستوى الأكبر اللي هي الأسرة. لو في عنف أسري في الأسرة بيضربوا بعض، لو في تغير في بناء الأسرة، انفصال، وفاة كده يعني، الخلافات الأسرية طول الوقت في خناقات، التغير في الأوضاع المالية للأسرة، عدم تماسك الأسرة، هم عايشين مع بعض بس ما يعرفوش بعض، بيكتبوا الكلام على بعض بورق كده بيحطوه على التلاجة في الأوضة، ضعف العلاقات الأسرية بين ولي الأمر والتفاعلات السلبية. فكرة التفاعلات السلبية دي يقصد بيها لما أنا آجي فرحان وعايز أحضن بابا، يا ابني مش يا ابني أنا مش فاضي، بيتفرج على ماتش وجاي يقعد جنبه، قوم يا ابني من جنبي ومش عارفة إيه، دي التفاعلات السلبية. يعني مفيش عايز اقول فيدباك، او يعني مفيش رد فعل مناسب لاحتياج الطفل ده. فانا لو عندي العوامل دي اتجمعت برضك ده خطر. هنطلع لمستوى اكبر شويه، المجتمع بقى. لو الطفل ده عايش في مجتمع مش متوفر فيه الخدمات، فكره خدمات اجتماعية، رعاية صحية، مواصلات، تعليم، فدول عايشين كده في ايه؟ في زهق، في ازمات على طول الوقت، الناس دي زهقانة، كل الحياة صعبة، مفيش توافر للدعم الاسري وانعزال الطفل او الاسرة، ما عندهمش علاقات، دول عايشين في حالهم كده، مفيش حد بيدعمهم، سواء بدعم عاطفي، دعم مادي. الموقف السلبي من المجتمع المحلي تجاه الطفل والاسرة، هما ناس مش بيودوا حد، ما بيروحوش في فرح، ما بيروحوش في عزاء، فاوتوماتيك ايه اللي هيحصل من المجتمع المحلي اللي هما الجيران اللي حواليهم؟ طب احنا مش هنروح لهم، يعملوا نسمع عندهم، ما نسمع احنا مش هنتحرك. فده بيحسس الاسره ان هي منعزله. البيئه المحيطه بتتسم بالايه؟ بالخطوره، زي الزحام الشديد، بيئه فيها مواد كيميائيه بتستعمل، دوشه، كل ده عامل خطر. الحياة داخل مجتمع ترتفع فيه معدلات العنف، أنا عايش في بيئة طول الوقت فيها خناقات، دي عوامل خطر مجتمعية. لو توفرت برضك ده، الطفل اللي عايش هناك مهدد إن هو يتم الإساءة ليه. آخر عامل هو عوامل الخطر الاجتماعية والثقافية، ده بقى ليه علاقة بالثقافة. الفقر بيزيد من خطر الإيذاء البدني، عشان الأهالي بتتعرض لضغوط كبيرة عشان ما عندهمش موارد كافية، فهو مش عارف يكفي ولاده، فبيطلع غضبه مين؟ في ولاده. المجتمعات اللي بتدعم ثقافة الضرب أو تقويم السلوك بالقسوة، دي ثقافة موجودة، مفيش توافر شبكات حماية اجتماعية للأطفال، وعدم تطبيق قوانين حماية الطفل. البيئة، المجتمع اللي احنا عايشين فيه لو ما فيهوش حاجة اسمها قانون طفل، ما فيهوش شبكات حماية اجتماعية للأطفال، ده خطر. وجود صراعات أو حروب أكبر وأوسع نطاقا، لو في حروب أو صراعات الطفل في المجتمع ده معرض للخطر. طبعا واحنا بنتكلم احنا بنشير بنقول لهم بصوا في الكتاب على العوامل الخطر والعوامل الخطر اللي انا بقولها عشان يبقوا معاكم، وبعد كده بطرح سؤال المناقشه بقراها وبعدين بقول لهم ايه تفتكروا ايه عوامل الخطر اللي ساهمت او ساهمت في هذا المستوى المرتفع من العنف بين الاطفال. هم بقى يقعدوا يفتكروا 2015 كان فيه ايه، وإيه اللي ساهم إن العنف يرتفع كده؟